الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذه الآية فيها التذكير للناس جميعا بقيام الساعة وبقربها وسرعة مجيئها، ولهذا عبر الله جل وعلا أو ذكرها الله عز وجل في كتابه في مواضع بصيغة الوقوع وبصيغة المضي. قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. والمراد بأمر الله جل وعلا هنا الساعة، وصيغة بصير بفعل الماضي على أنه قد مضى، إشارة إلى قرب وقوعها، إشارة إلى قرب وقوعها. نظير ذلك قوله جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يوم القيامة. وكل ما هو بعيد فهو قريب وهو آت. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. الحشر يكون من الأجداث، والحشر هو أمر من الأمور التي تكون يوم القيامة، فبعد انتهاء وبعد تواجد الأشراط الصغرى وتتلوها الأشراط الكبرى، و من آخرها النفخ في الصور، فينفخ في الصور نفختين على قول بعض العلماء، وثلاث على قول طائفة أيضا من العلماء، ويكون آخر ذلك أن يبعث الناس من قبورهم، فيحشرون على أرض المحشر. وهذه الأرض، أرض المحشر، أرض بيضاء نقية مسطحة، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ارتفاع فيها ولا تسفل ولا هبوط ولا وجاج، بل أرض مسطحة مستوية، كما قال جل وعلا: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال عليه الصلاة والسلام: يكفأها الله جل وعلا بيده كما يكفأ أحدكم فطيرته. هذه الأرض يحشر عليها الناس، ويكون بعثهم من الأجداث. الأجداث جمع جدث، وهو القبر، وهو القبر. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، كما جاء في الآيات الأخرى. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني كأنهم يوم يرون ما يوعدون ويأتيهم يوم القيامة، كأنهم ما لبثوا إلا قليلا، إلا قليلا، كما قال جل وعلا: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زلقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى غير الساعة الثانية. ويوم تقوم الساعة أي يوم القيامة، وسميت بالساعة لأنها هي ساعة يجمع فيها الأولين والآخرين وينتهي فيها أمر الدنيا ويقبل الناس على أمر الآخرة. يقسم المجرمين ما لبثوا غير ساعة واحدة، زمن يسير. وهذا كله إشارة إلى قصر عمر الدنيا، إشارة إلى قصر عمر الدنيا، وأنه مهما طال زمنها فهي يسيرة وقصيرة جدا بالنسبة للآخرة. الآخرة خلود ولا موت وبقاء إلى الأبد. يتعارفون بينهم يوم يحشرهم جميعا ويظنون أنهم لبثوا يسيرا، فيرى بعضهم بعضا ويعرف بعضهم من كان يعرفه في الدنيا. فيعرف الآباء الأبناء، ويعرف الأبناء الآباء، ويعرف الرجل أقاربه وجيرانه، وهكذا كما كانوا في الدنيا. ولكن كل مشغول بنفسه، لا أحد يلتفت للآخر، بل الأمر أشد من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مفتونين. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء على أرض واحدة. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، نعم الرجال والنساء حفاة عراة غرلا غير مفتونين، لكن لا أحد ينتبه ويلتفت للآخر لشغله بنفسه، كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه. وهذا الانشغال بنفسه هو المراد، لا أنساب بينهم أي تنقطع الأنساب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا تنفع الأنساب فيما بينهم. لا يسمعنا أن لا أحد يعرف قرابته، لا بل يعرفها، ولكن لا أحد يبحث عن هذه الواسطة، تنقطع هذه الوسائط. وكل مشغول بنفسه، فمن يراه وكأن الحال أن لا أحد يعرف الآخر، في حين أن صاحب القرابة يعرف قرابته. قال جل وعلا ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يمدوا، لو يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يود أن يفتدي بجميع هؤلاء، يقدم آباءه أبناءه ماله ذويه قرابته فصيلته ما في الأرض جميعا على أن يفدي نفسه، ولكن يومئذ لا ينفع العدل ولا الصرف ولا أي مال، لا يعدل شيئا يومئذ، إنما هي الحسنات والسيئات. يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هذا هو الخسران المبين عياذا بالله تعالى. وهذا يوم الحسرة ويوم الندامة، لكن حيث لا ينفع التحسر ولا ينفع التندم. قال جل وعلا: وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يخبر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: وإما نرينك بعض الذين نعدهم، أي ما نعدهم من تعذيبهم والانتقام منهم في حياتك لتقر عينك، فإما أن يقع هذا أو يتوفاك الله جل وعلا فتموت، فدائما أو فاعلم أن مصيرهم إلى الله جل وعلا، فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. فلا تستعجل على هؤلاء الذين كفروا بالله ولم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا في لنبيه: فهؤلاء إما أن نعجل لهم العقوبة فتراها، وإذا توفيناك فمت فإن ما وعدناك أو ما وعدناه توعدناهم به هو ماذا؟ مصيبهم لا محالة، والله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة الرسول، قال بعض المفسرين يعني يوم القيامة، ولكل أمة الرسول فيقضى بينهم بالقسط، كل أمة يأتي يوم القيامة رسولها شهيد عليها، وهذه الأمة يشهد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشهد هذه الأمة ورسولها على الأمم السابقة، وهو قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكل رسول يشهد على أمته، وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة، والرسول عليه الصلاة والسلام محمد يشهد عليهم جميعا. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، أي بالعدل، كما قال جل وعلا: لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا أحد يظلم، فمن عنده شيء من الخير جوزي به، ومن عنده شيء من الشر فمثل ذلك، كقوله عز وجل: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. فتعرض كل أمة على الله جل وعلا ويحضر رسولها ويشهد عليها. قضي، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وهذه الأمة لها مزية، وهي أنها وإن كانت آخر الأمم زمانا، إلا أنها أولها يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي رواية: بيد أنهم ماذا كانوا قبلنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمة في آخر الزمان، لكن هي أول الأمم يوم القيامة. قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. فهنا يخبر جل وعلا عن المشركين الذين يستعجلون بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تكسبون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يستأجلون. قال يا محمد هذا الذي تتوعدنا به متى يأتينا؟ فيخبر جل وعلا عن شدة تعنت هؤلاء في استعجالهم العذاب والسؤال عن وقته قبل التعيين. هذا حال الكفار، أما أهل الإيمان فإنهم مشفقون من الساعة. قال جل وعلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، يعني لا محالة كائنة وواقعة، وإن لم يعلموا وقتها عينا أو يرون أنها تأخرت فإنهم يقينا يؤمنون بها ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، أي ما أستطيع أن أقدمه أخر، ولا أعلم إلا ما علمني الله جل وعلا، وقد علمني وقوع الساعة حقا وجزما وقطعا، وذلك الذي علمنيه الله وأطلعني عليه قد بينته لكم. أما الغيب فلا أعلم من ذلك شيئا إلا ما أعلمني الله، هذا المراد. فالرسل لا يعلمون من الغيب شيئا ولا الملائكة إلا ما أعلمهم الله إياه. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، يعني ما علمه الله إياه. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الآجال محدودة ومعدودة عند الله جل وعلا، لكل أمة مدة من العمر مقدرة تعيشها، فإذا انقضى ذلك العمر وانقضى الأجل فإنه ماذا؟ لا يستطيعون أن يستأخروا أو أن يستقدموا، كما قال جل وعلا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ثم قال جل وعلا قل أرأيتكم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، يعني أرأيتم لو جاء العذاب ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، يعني ما الذي يستعجلونه من ذلك؟ هو محدد، إن كان مقدرا ليلا فإنه يأتي ليلا أو نهارا فإنه يأتي نهارا. أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني هل تؤمنون به حتى يأتيكم؟ وعند ذلك يقولون ماذا؟ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، يعني لما يعاينوا العذاب، لما يعاينوا العذاب عند ذلك يتمنون أن يرجعون إلى الدنيا ليعملوا صالحا، كما قال جل وعلا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. وقال جل وعلا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك المبطلون. أثم وخسر هنالك الكافرون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، خلاص إذا وقع العذاب وعاينه الشخص فات زمن التوبة وفات زمن الرجوع. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، وهو يوم القيامة يقال لهم تقريعا وتبكيتا وتحقيرا، كما قال جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، يعني لا تجزون ولا يكون جزاؤكم إلا بما عملتم وبما قدمت أيديكم. قال جل وعلا ويستنبئونك أحق هو، أي يستخبرون ويسألون هل المعاد حق وآت وواقع؟ وهل يوم القيامة آت؟ وهل حقا يخرج الناس من القبور ويعودون إلى الحياة ويقع الحساب ونحو ذلك؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي، حلف بالله عز وجل على أن يوم القيامة واقع لا محال، وهذا ورد في 3 مواضع من القرآن الكريم. قل إي وربي في سورة، هذه السورة سورة يونس، كذلك في سورة 7، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب بلى وربي. وفي سورة التغابن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، لا تعجزون الله جل وعلا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، فهو القوي القادر على كل شيء. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة. إذا جاء يوم القيامة وعاين الإنسان ما عليه ورأى أن مآله النار، يريد أن يفتدي بكل ما يملك في الدنيا من هذا العذاب. قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالكافر، فلما يعاين العذاب يقال له أترضى يعني تفتدي بهذا أو من هذا بما تملك من الدنيا؟ فيقول نعم، فيقال له كذبت، لأن الله جل وعلا ما طلب منه إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يشهد شهادة الحق. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لما يعاينون العذاب فيسرون بالندامة في أنفسهم، ويظهر في أنفسهم التحسر والندامة الاغتمام الغم الكبير على ما فوتوا في هذه الدنيا. وقضي بينهم بالقسط بالعدل، فلا ظلم اليوم وهم لا يظلمون، توكيد لعدم ظلمهم وللحكم بينهم بالقسط. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وهو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يخبر جل وعلا في هذا أن ملك السماوات والأرض له، وأن وعده تبارك وتعالى حق قائم واقع لا محالة، ولكن أكثر الناس يجهلون ذلك ولا يعلمون. وهو تبارك وتعالى الذي يحيي، وإلى الناس وإليه مرجع الناس جميعهم، وهو الذي يميت سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.